الأخ يسأل عن المداومة على الصلاة على الجنازة قبل الدفن، وهذا في تفصيل. الجنازة إما أن تكون قد صلي عليها في المقبرة وفي المسجد، أو إما أن تكون قد صلي عليها في أحدهما دون الآخر. الصلاة على الجنازة فرض كفاية لا بد من ذلك، والعلماء متنازعون أصلا في حكم الصلاة على الجنائز في المقابر، وفي ذلك قولان للفقهاء. القول الأول الجواز، لأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على عائشة في المقبرة، والإسناد صحيح، ومنهم من احتج بهذا أيضا في حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، وهذا في نظر، لأن الحديث الآن على ما كان قبل الدفن وليس على ما كان بعد الدفن. ومن ثم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه صلى على جنازة في المقبرة قبل الدفن، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه صلى على جنازة قبل الدفن. كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بعد الدفن لا قبل الدفن، وإنما ثبت الصلاة على الجنائز قبل الدفن عن الصحابة. فمن ذلك أثر أبي هريرة أنه صلى على عائشة في المقبرة، وهذا إسناده صحيح، وهذا قول أول في مسألة. القول الثاني في مسألة أن الصلاة على الجنائز في المقابر لا تجوز مطلقا، ويستدلون بحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فقوله إلا المقبرة هذا دليل على أن المقبرة ليست موضعا للصلاة على الجنائز، ولكن هذا الحديث معلول بالإرسال، والصواب أنه من رواية عطاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح فيه ذكر أبي سعيد الخدري. وأيضا أصحاب القول الأول نازعوا في المعنى، قالنا المقصود ما ليس له سبب كالتطوع، حيث الإنسان يذهب يتخذ المقبرة مكانا للتطوع مكانا للنوافل، فالحديث نعم في هذا المعنى، ليس في معنى النهي عن الصلاة على جنازة في المقبرة. ويقولون بأنه لا فرق بين الصلاة على القبر وبين الصلاة على جنازة قبل الدفن، بل يقول أن المعنى في الصلاة على جنازة قبل الدفن أوضح من المعنى في الصلاة على القبر، فإذا جاز هنا جاز هنا. والمانعون أيضا يقولون أن هذا لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على جنائز في الصحراء، وصلى ذات يوم على ابني بيضاء في المسجد. وملخص الخلاف أنه يجوز في أصح قولي العلماء الصلاة على الجنائز في المقابر عند الحاجة، كما تجوز الصلاة على القبر لما جاء في الصحيحين. أما ما ليس له سبب مثل رجل يذهب إلى المقبرة ويتطوع في النوافل فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. خرج الإمام مسلم رحمه تعالى في صحيحه من حديث أبي مرثد الغنوي. وأما ما يتعلق بالسؤال، وذلك أن الطائفة من الناس يتخذون أو لا يصلون على جنائز إلا في المقبرة، وأحيانا يفعلون هذا لبعد الشقة بينه وبين مسجد الذي صلى فيه الجنائز، وأحيانا لأسباب أخرى تمنعهم من حضور الصلاة في هذا المسجد، تجعلهم يصلون في مساجدهم، فإذا فروا ذهبوا إلى المقبرة، وهذا يعتبر مسوغا لهم، مثل أن لا يرتضى على الإمام فالإنسان يقول لا أصلي خلفه لأنه لا يرتضى دينه، فلا أذهب إلى الصلاة في مسجد آخر، فإذا فرغت أذهب إلى المقبرة وأصلي عليها. فهذا من المسوغات للصلاة على الجنائز في المقابر، ولكن يشترط في هذا أن لا يكون الوقت وقت نهي، لأن قد صلي على الجنازة في وقت النهي فسقط فرض الكفاية، بقي الاستحباب، وإذا بقي الاستحباب فلا تجوز الصلاة على الجنائز في أوقات النهي إلا ما كان من ذوات الأسباب، وهذا ليس من ذوات الأسباب. بإمكانه يأتي في الضحى إذا كانت الصلاة على جنازة فجرا، بإمكانه يأتي بعد المغرب، بإمكانه يأتي بعد العشاء. يستثنى من هذا من كان من أهل بلاد بعيدة، فإنه يعتبر في حق هذا الرجل من ذوات الأسباب، فبالتالي له يصلي على الجنازة في وقت النهي. وقد اختلف العلماء رحمه تعالى في الصلاة على الجنائز في أوقات النهي، إذا صلي عليها فرض كفاية، وأصح القولين المنع، وإنما تفعل النوافل إذا كانت من ذوات الأسباب كما هو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من الأئمة.